يقول الحافظ الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في كتابه شرح ألفية العراقي في ذكر من مات من الصحابة أو آخر من مات من الصحابة، وقد ذكرهم رحمه الله إما على سبيل الإطلاق وإما على سبيل التقييد بمكان أو بجهة. قال إن آخرهم موتا مطلقا بغير مرية، قال بكسر الميم أشهر من ضمها، يقال مرية ويقال مرية أي بغير شك، هو أبو الطفيل عامر بن واذرة الليثي رضي الله تعالى عنه، مات عام 100 من الهجرة، لقوله كما في صحيح مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني على وجه الأرض رجل موجود رآه غيري. وهذا إشعار أو إخبار منه رضي الله عنه بأنه آخر الصحابة وجودا. وقيل مات سنة 2 أو 7 أو 10 و100، ولعل هذا الرأي وهو أنه مات سنة 10 و100 هو الأرجح، وهو الذي يتوافق مع ما جاء في معجزة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس منفوسة على وجه الأرض بعد 100 عام، بعد 100 عام فإنه لن تكون نفس منفوسة أي موجودة بعد 100 عام على وجه الأرض. وقد تحقق ذلك بموت أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه. واستنبط أهل الحديث وأهل العلم بأن من ادعى الصحبة بعد 110 فدعواه باطلة، ويعد ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر في تراجم بعض الأفراد أنهم عمروا وأنهم عاشوا 200 و300 و400 سنة، وأنهم بقوا على وجه الأرض بعد 110، إلا أن علماء الحديث وصموهم بالكذب وردوا دعواهم وأبطلوها لصدق قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس على وجه الأرض موسوسة بعد 100 عام. واشتهر لدى أهل الحديث بأن آخر من مات من الصحابة 110 هو أبو الطفيل، كما سماه عامر بن واثلة الليثي. قال: فهو آخر من مات بمكة أو بالكوفة أيضا. وأما آخر الصحابة موتا مقيدا بالنواحي والجهات أي قبل أبي الطفيل، أما السائب بن يزيد فقد مات بالمدينة النبوية، أو سهم يعني ابن سعد الساعدي أي مات بها أي بالمدينة، أو جابر بن عبد الله وهو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما، أي فهو آخرهم موتا بها يعني بالمدينة أو بقباء. وقباء قرية، كانت قرية من القرى تبعد عن المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها كل سبت ماشيا أو راكبا يصلي في مسجدها، ومسجدها هو أول مسجد بني في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزل النبي قرية قباء وبنى بها المسجد وأقام بها 3 أيام ثم انتقل إلى المدينة. واليوم امتد العمران وأصبحت قباء ناحية من نواحي المدينة. قال: فقولهم إن جابر بن عبد الله آخر الصحابة موتا بالمدينة لا يتعارض مع قولهم إنه آخر من مات بقباء، لأن قباء حي من أحياء المدينة. قال: أو بمكة، يقول للصرف، بالصرف للوزن، لأن أصل كلمة مكة تمنع من الصرف، يعني ترفع وتنصب، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة، لأنها جمعت بين العالمية والتأنيث. لكن الشعر له ضرورة، ومن أجل الضرورة تصرف مكة، فيكون قوله أو بمكة قال بالصرف للوزن. قال: والجمهور على الأول، يعني جمهور أهل الحديث على أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مات بالمدينة. قال الناظم: كذا اتصل ابن الصلاح على أن آخرهم موتا بالمدينة أحد الثلاثة، وهم السائب بن يزيد أو سهل بن سعد الساعدي أو جابر بن عبد الله. وقال: تأخر عن الثلاثة موتا بها، أي بالمدينة، محمود بن الربيع. محمود بن الربيع أنصاري رضي الله تعالى عنه، كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، وهو الذي روي عنه أنه يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو لنا في البيت. زار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منزل الربيع والد محمود، وكان محمود غلاما عمره 5 سنوات، وكان ممن في شرف استقباله صلى الله عليه وسلم. وقدم النبي بيتهم ورأى البئر وفيها دلو ممدود، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من البئر هذا الدلو، شرب منه، ثم وضع في فمه ماء وهو يمازح هذا الطفل، مج الماء في وجهه، أي نثره في وجهه، وهذا على سبيل المداعبة وعلى سبيل الممازحة. ويضاف إلى ذلك أنه أيضا على سبيل أن ينال هذا الطفل من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مباركا، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يتباركون بما ينفصل عنه صلى الله عليه وسلم من ريق، أو بما ينفصل عنه صلى الله عليه وسلم من نخامة، وهكذا ما وضعه في فمه. وكان الأنصار رضوان الله عليهم، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد لأحدهم الولد جاءوا به بعد ولادته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أحضروا معه الشيء من التمر، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من التمر وينبغه، ثم يضعه في فم الولد على سبيل التبرك، يتبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع خص الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة اقتصرت عليهم رضوان الله عليهم. وإنها لا تكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله جعله رجلا مباركا، وأن بركته تعدت منه إلى إخوانه وأصحابه رضوان الله عليهم، حيث ميزهم الله وفضلهم، فهي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون لأحد من بعده. ولذلك ما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أهد عن أحدهم أنه كان يفعل ذلك يتبارك الناس به، لأنهم علموا أنه مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمود بن الربيع طال عمره، ولذلك كان آخر من مات في المدينة بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم، والعلماء مجمعون على إثبات الصحبة له رضوان الله عليه، لأنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقال يقول: هذا مما استدل به أهل العلم على أن الخضر قد مات، لأنه قال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه لن تكون نفس موجودة. وإذا كان الخضر موجودا في ذلك الوقت، فإنه سيجري عليه ما جرى على غيره. قال وقال يعني ابن الصلاح: تأخر عن الثلاثة موتا بها محمود بن الربيع، وتوفي سنة 99، قال بتقديم التاء فيهما 99، لا تقرأ 77. ولذلك لما كانت الأشياء تكتب خالية من الإعجام، من النقط ومن الشكل، فإن رسم 7 ورسم 9 قريب، ولهذا كانوا يضبطونها بالحروف. قال بتقديم التاء، أي فتكون 99. قال بتقديم التاء فيهما، وكذلك محمود بن لبيد الأشهلي توفي سنة 95، وهؤلاء كلهم تأخروا عن جابر وسهل بن سعد والسائب ابن يزيد. وقيل الآخر موتا بها، أي بمكة، ابن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وكل منه ومن جابر على القول بأنه مات بمكة، إنما يكون آخرهم موتا بمكة، لا أنه هو آخر الموتى بمكة، لأننا مر بنا أن آخر من مات هو عامر بن واثلة أبو الطفيل. ألا أي إن لم يكن أبو الطفيل فيه قبرا، أي في مكة، لكن المعتمد أنه يعني أبو الطفيل قبر بها، والمراد مات بها، لأنه يلزم من موته أن يقبر، وعبر عن القبر بالموت. قال وتوفي السائب سنة 88 أو 86 أو 88 أو 91. أقوال يعني نقلت عن أهل العلم. قال وسهل سنة 88، وقيل 91، وجابر سنة 92 أو 93 أو 97 أو 99. والمشهور خامسها، خامس الأقوال، وهو 98. وابن عمر رضي الله عنهما توفي سنة 72 أو 73، والمشهور ثانيهما، أي أنه توفي سنة 73. وأما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه آخرهم موتا، أي كان آخر الصحابة موتا بالبصرة، بمدينة البصرة، يقال بالبصرة بفتح الباء ويقال بكسرها بالبصرة، بفتح الموحدة أشهر من ضمها وكسرها، يقال بصرة وبصرة وبصرة. وتوفي 92 أو 91 أو 93. قال ورجح النووي وغوره آخرها، يعني أنه توفي 93. وابن أبي وابن أبي أوفى أي وكذلك ممن توفي وممن كان في آخر الصحابة موتان، ابن أبي أوفى عبد الله الأسلمي هكذا اسمه، قضى أي مات آخرا بالكوفة، أي آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكوفة، 86 أو 87. وأما آخرهم موتا في الشام فهو إما ابن بسر بضم الموحدة ثم بسين مهملة عبد الله بن بسر المازني، أو أبو أمامة صدي بن عجلان ذو باهلة أي المنسوب إلى باهلة الباهلي، خلف أي خلاف بين أهل العلم. قال والصحيح الأول أن آخر من مات بالشام عبد الله بن بسر، هذا معنى قوله والصحيح الأول. قال وتوفي الأول يعني عبد الله بن بسر المازني 88 وهو المشهور، أو 96 أو 100. قال والثاني يعني اللي هو صدي بن عجلان رضي الله عنه توفي 86 يعني من الهجرة. ثم أشار إلى طريقة أخرى سلكها أبو زكريا بن مندى، والذي كتب في الصحابة رضوان الله عليهم كتابا اسمه معرفة الصحابة، يقول في آخرهم موتى قال بنواح من الشام وهي دمشق وحمص والجزيرة وفلسطين، فقال وقيل إن آخرهم موتا بدمشق، وقيل بالقدس، وقيل بحمص، واثلة بن الأسقع. وتوفي 83 أو 85. وإن في حمص ابن بسر السابق قبضا يعني آخرهم قبضا، وإن بالجزيرة التي بين دجلة والفرات وهي أيضا من بلاد الشام العرس بضم العين ابن عميرة بفتحها، ابن عميرة بفتحها الكندي العرس ابن عميرة، قضى أي آخرهم من قضى نحبا. وقيل آخرهم موتا بها أي بالشام وابصة ابن معبد، وإن آخرهم موتا بفلسطين هكذا قال، يقول بكسر الفاء بفلسطين وفتح اللام وسكون المهملة ناعية كبيرة وراء الأردن من أرض الشام، فلسطين أعادها الله للمسلمين من أرض الشام، فيها عدة مدن كالقدس والرملة وعسقلان وكلها تسمى فلسطين. والمراد إذا قيل فلسطين حاضرتها وعاصمتها وهي القدس. توفي فيها أبو أبي عبد الله ويقال له ابن أم حرام، واختلف في اسم أبيه فقيل عمرو ابن قيس وقيل أبي وقيل كعب وقيل إنما مات بدمشق. قال وأما آخرهم موتان في مصر فابن الحاف ابن الحارث يعني عبد الله بن جز، لكن للضرورة الشعرية قال عبد الله بن جزي، قال بإبدال همزته ياء ثم إشباعها للوزن عبد الله بن جزي، فإنه جزء وهو الزبيري، يعني منسوب إلى الزبير، قال بالتصغير، وقيل إنما مات بسقط القدور، وتعرف اليوم بسقط أبي تراب، وهي قرية من قرى مصر بالغربية أي بالجهة الغربية منها. وقيل مات باليمامة، أي إن عبد الله بن جز مات باليمامة، والمراد باليمامة يعني حاضرة الجزيرة العربية في منطقة ما تسمى اليوم بالرياض. قال وتوفي سنة 85 أو 86 أو 89 أو 89، والمشهور ثانيها، أي أنه توفي سنة 86. قال وقبض الهرماس، قال بكسر الهاء ابن زياد الباهلي آخرهم، أي باليمامة. وعن عكرمة بن عمار أنه لقيه سنة 200، فموته إما فيها يعني سنة 200 أو فيما بعدها، فإن صح ذلك أشكل بما مر من أن آخرهم موتا أبو الطفيل، لأن هؤلاء عاشوا إلى سنة 102، وقد قيل إن أبا الطفيل مات سنة 101، وأنه مات سنة 100 وقبض، وقبض قبله سنة 53 أو 56. رويفع هو ابن ثابت الأنصاري بمدينة برقة، ورويفع هذا الذي قال فيه له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. يا رويفع لعل الحياة تطول بك، أي تعيش فترة، فأخبر الناس أن من عقص لحيته، كان الناس في الجاهلية يعقصون اللحى، ومعنى يعقصونها أي يضفرونها كما يضفر شعر الرأس، يجعلونها ضفائر، ولعل هذا كان من الموضة عندهم ومن وسائل وأساليب التجمل والتزين، ومن ما يخترعه الناس. ولما كان هذا فيه تكلف ويتعارض مع الفطرة ولا يكون فيه إكراما للحية، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تقليد أهل الجاهلية، فقال: فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى، والمراد بالوتر وتقلد الوتر لبس الحجب ووضع الخيوط والجلوب وأساور النحاس وغيرها في الأيدي وفي الأطراف وفي الأعناق، بدعوى أنها تدفع عن صاحبها الضر وتحول بينه وبين السحر وتدرأ عنه العين، وغير ذلك مما يعتقده أهل الجاهلية، لأن هذا يفضي إلى الشرك، ولأن هذا فيه اعتماد وتوكل على غير الله. والله جل وعلا يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى والثالثة أو استنجى برجيع دابة أو بعظم أن يستنجي بالروث، والاستنجاء بالروث ركس ورجس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يقضي حاجته وكان معه أحد أصحابه رضوان الله عليهم، فقال له أبغني ثلاثة أحجار، ناولني ثلاثة أحجار بقصدي أن يستجمر بها. يقول فجاءه بحجرين وروثة دمنة بقية حمار بقية جمال بقية أغنام، يعني روث البهائم. قال فأخذ الحجرين وألقى الركسة وألقى الروثة وقال إنما هي رجس. وهذا الحديث شاهد له. وأن من استنجى يعني استجمر بروثة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا رويفيع ممن طالت به الحياة، ويقال إنه ممن آخر من مات بأفريقيا، ويقصدون بها مدينة برقة، وهي من المدن التي تقع اليوم في ليبيا. وقيل إنها المدينة اسمها طرابلس، لأن هذه اللفظة الكلمة تقع تسمى بها مدينتان، مدينة في الشرق وهي في لبنان، ومدينة في الغرب وهي في ليبيا. العمرة ما فيها فدية، والفدية لمن قصر وترك واجبا من واجبات العمرة، فإن كنتم أديتموها على الوجه المطلوب فاحمدوا الله تعالى على ذلك واشكروه. قال وقيل قبض بأفريقيا، في أفريقيا بكسر الهمزة وبالصرف أفريقية للوزن من بلاد المغرب أيضا، وقيل قبض بأنطابلس، وقيل بالشام، وقيل قبض سلمة بن عمرو ابن الأكوع الأسلمي سنة 74، وقيل 64 بادية أي في البادية، أي بالبادية فهو آخرهم موتا بها أي بالبادية، أو بالدرج بطيبة أي بالمدينة المكرمة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصحيح، يعني أن سلمة مات بالمدينة. قال الناظم يعني الحافظ العراقي وآخرهم موتا بخراسان بريدة بن الحصيب، وبالرخج أو براء مضمومة ثم خاء معجمة مشددة، رخج مفتوحة رخج، وقيل ساكنة رخج ثم جيم من أعمال سجستان وهي في بلاد فارس. العداء بن خالد ابن هوذة هو آخر من مات بالرخج، وابو أصبهان آخر من مات النابغة الجعدي، وآخر من مات بالطائف هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال الحافظ العراقي بعد ذلك والتابعي اللاقي لمن قد صحب وللخطيب حده أن يصحب، وهم طباق قيل 15 أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي، وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد، وعنه قيس وسواه وردا، وفضل الحسن أهل البصرة، والقرني أويس أهل الكوفة، وفي نساء التابعين الأبدا حفصة مع عمرة أم الدرداء، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، أما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. والمدركون جاهلية قسم، مخضرمين كسويد في أمم، وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. وقد يعد تابعيا صاحب كابن مقرن وما يقارب. هذه أبيات نظمها رحمه الله يعني الحافظ العراقي في معرفة التابعين، في معرفة التابعين. ومعرفة التابعين فن وعلم من علوم الحديث، لأن به بمعرفة التابعين يفرق بين الحديث المتصل وبين الحديث المرسل، ويفرق بين ما يصلح للاحتجاج وما لا يصلح للاحتجاج. فإنا العلم مطبقون على أن ما ينقل عن التابعين ليس بحجة، لأنه إما أن يكون مقطوعا إن كان منسوبا إليه، وإن كان التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي فيكون الحديث مرسلا، وجمهور أهل العلم لا يحتجون بالمراسيل. ولأنه أيضا يفرق بين الصحابة والتابعين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حكم أهل العلم بأنهم عدول لا يسأل عن عدالتهم، ذلك لأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم، وأنهم معدلون بتعديل الله. ولذلك إذا جاء الحديث عن صحابي وثبت صحبته حكم له بعدالته، بخلاف التابعين فإنه ينقر عنهم ويفتش عن عدالتهم ويسأل عن أحوالهم، شانهم شان غيرهم من الرواة. لهذه الأشياء ولغيرها حرص علماء الحديث أن يميزوا التابعين ويبينوهم ويصنفوهم. والتابعون كما قال طبقات، يعني من حيث الفضل ومن حيث التقدم، فأعلاهم في الطبقات من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي بعد ذلك من روى عن الخلفاء الأربعة، ثم يأتي بعد ذلك أوصاد التابعين، ثم يأتي بعد ذلك صغار التابعين، وهكذا. ثم تأتي طبقة المخضرمين، والمخضرمون من التابعين، هم الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه، لكنهم ما كانوا في المدينة التي كان فيها، وما شاهدوه وما التقوا به وما اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمون بالتابعين من المخضرمين أو بالمخضرمين من التابعين. ويضرب أهل العلم مثلا لهؤلاء بالنجاشي عظيم الحبشة، فإنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجروا إليه وأسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، إلا أنه يعد في طبقة المخضرمين. بعد أن فرغ المصنف أعني الحافظ العراقي رحمه الله من بيان معرفة الصحابة وما يترتب على التعريف بهم وما يترتب على معرفتهم من أحكام، انتقل إلى بيان معرفة التابعين، فقال رحمه الله: والتابعي اللاقي لمن قد صحبه، يعني والتابعي عند علماء الحديث هو من لقي الصحابة رضوان الله عليهم، ويقيد أهل العلم ذلك بقيد، وهو من لقي الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومات على ذلك. أما إذا لقي الصحابة كافرا فهذا لا يسمى تابعيا، ولو لقيهم وأسلم ثم ارتد فهذا لا يسمى تابعيا. فالتابعي لا بد أن يتوافر فيه الشرط الأول، لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعبير العلماء باللقيا ليدخل في ذلك الأعمى، لأن اللقيا أعم من الرؤيا. وقد مر بنا أن الحافظ العراقي لما عرف الصحابة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدرك وقال إنه لو قلت لاقي لكان أولى، حتى يدخل في ذلك من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه منعه من رؤياه مانع كالعمى، مثل عبد الله بن أبي، مثل عبد الله بن أم مكتوم، ومثل غيره من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مصابين بالعمى، وكذلك من جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، حيث سماهم ودعا لهم وبرك عليهم. فكثير من أهل العلم يلحقون هؤلاء بالصحابة ويقولون لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والتابعي اللاقي، يعني الشخص الذي لقي من صحب، من قد صحب، من يعني الذين قد صحب أي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية وفي كتابه الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع عرف التابعي بتعريف، قال: لا بد أن يلازم الصحابي مدة ولا يكفي مجرد اللقاء. وهذا القيد كان يعني الحافظ الصحابية، وكذلك من لقي التابعي إذا لم يعايشه ويرافقه ويزامله مدة لا يسميه تابعيا. يقول: اختلف في حد التابعي، هذا قول الحافظ العراقي نثرا بعد أن نظم ما نظم. اختلف في حد التابعي، فقال الحاكم يعني أبو عبد الله ابن البيع صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وله كتاب في مصطلح الحديث اسمه معرفة علوم الحديث، وهو من الكتب المطبوعة، قال الحاكم وغيره: إن التابعية من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. قال: وسيأتي نقل كلام الحاكم في البيت الذي بعد هذا. قال: وعليه عمل الأكثرين، يعني جمهور أهل الحديث، على أن التابعي من لقي الصحابي. قال: وقد ذكر مسلم وابن حبان، أما مسلم فصاحب الصحيح، وابن حبان أيضا صاحب الصحيح. ذكر مسلم وابن حبان سليمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين، يعني لأنه لقي صحابيا. قال: وقال ابن حبان: أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا، يعني مع صحابي، وحفظا. رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس، ومعنى سماع المسند يعني سماع الحديث عن أنس. انتهى كلام ابن حبان. وهذا ابن حبان إنما يقوله في كتابه الذي ألفه في التابعين خاصة. ابن حبان ألف كتابا في الحديث مشهور سماه الأنواع والتقاسيم، وجرد فيه الصحيح، والكتاب كان مرتبا ترتيبا يعسر على كثير من الناس معرفة الأحاديث فيه، ولهذا أعادوا ترتيبه، أعاد بعض علماء الحديث ترتيبه. وألف ابن حبان أيضا كتاب في الصحابة رضوان الله عليهم، سماه معرفة مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع في مجلد. وألف كتابا في التابعين سماه معرفة الثقات من التابعين، معرفة الثقات من التابعين، أو الكتاب مشهور باسم الثقات، وهو مطبوع في 9 مجلدات. كذلك ألف رحمه الله كتاب اسمه المجروحون من المحدثين، مطبوع في 3 أجزاء، ذكر فيه كل من طعن فيهم وتكلم فيهم أهل الحديث. هذه مؤلفات ابن حبان. يقول رحمه الله: إنه أدرج اسم سليمان بن مهران الأعمش، أدرجه في كتاب التابعين لأنه لقي أنس رضي الله عنه وإن لم يسمع به، فمجرد اللقاء كان كفيلا بأن يدرجه في التابعين. قال: وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس. انتهى يعني كلام ابن حبان. وقال علي بن المديني، وهو من كبار علماء الجرح والتعديل ومن كبار علماء الحديث، يقول: لم يسمع يعني سليمان بن مهران من أنس، وإنما رآه رؤية بمكة يصلي، يعني رأى أنسا حال كونه يصلي، فاكتسب بهذه الرؤية شرف كونه من التابعين. وليس له رواية في شيء من الكتب 6 عن أحد من الصحابة. وهذا القيد مهم، لأن سليمان بن مهران التيمي من رواة الكتب 6، لكنه روى عن التابعين عن الصحابة، ولم يروي عن صحابي مباشرة. هذا ما أراد بقوله: وليس له رواية في شيء من الكتب 6 عن أحد من الصحابة، إلا عن عبد الله بن أبي أوفى في سنن ابن ماجه فقط. وقال أبو حاتم الرازي: إنه لم يسمع منه. وأما أبو حاتم الرازي فإنه يقول ذلك في كتابه الذي ألفه خاصة في سماع التابعين من الصحابة وغيرهم، كتاب اسمه المراسيل، ألفه ابن أبي حاتم، ذكر فيه الرواة الذين حدثوا عن شيوخ لم يسمعوا منهم، ومن هؤلاء سليمان بن مهران التيمي في روايته عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الترمذي: إنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. قال وعده أيضا في التابعين عبد الغني بن سعيد في كتابه المشهور، وعد فيهم يحيى بن أبي كثير لكونه لقي أنسا، وعد فيهم موسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث، وعد فيهم جرير بن حازم لكونه رأى أنسا، وهذا مصير منهم، يعني وهذا توجه من هؤلاء الأئمة إلى أن التابعين يعني في تعريفهم من رأى الصحابية، ولكن ابن حبان يشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، يعني في سن التمييز، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف ابن خليفة فإنه عده بأتباع التابعين. وإن كان رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا، وقال الخطيب يعني البغدادي في تعريفه للتابعين قال من صاحب الصحابي، يعني لا يكفي مجرد الرؤيا واللقاء بل لا بد من المصاحبة. قال والأول أصح، يعني التعريف الأول، وهو أنه من لقي الصحابة. قال ورجحه ابن الصلاح، قال والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤيا أقرب منه في الصحابة نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. وقال النووي في التقريب والتيسير إنه الأظهر يعني في التعريف في كلمة صحابي وتابعي. قال وقد عد الخطيب منصور بن المعتمر من التابعين ولم يسمع من أحد من الصحابة، لكنه يعني رأى بعضهم. وقول الخطيب له من الصحابة ابن أبي أوفى يريد في الرؤيا لا في السماء. قال والصحبة في الرؤيا لا في السماء والصحبة. قال ولم أرى، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، ولم أرى من ذكراه في التابعين، يعني ذكر منصور بن المعتمر. قال ولم أرى من ذكره في طبقة التابعين. وقال النووي في شرح مسلم إنه ليس بتابعي ولكنه من أتباع التابعين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني أي وآمن بي الحديث. قال فاكتفى فيهما بمجرد الرؤيا، وهذا هو الذي حمل كثيرا من أهل العلم على تحديد الصحبة والتبعية يعني والتابعين بمجرد الرؤيا.